وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، نحن أجانب لهذا البلد وقبل تطبيق النظام، أناس يجدون إقامات وجوازات سفر، ونحن في رمضان في شدة الحر الصباحي من ساعة كذا إلى كذا. هذا السؤال لا نستطيع الإجابة عليه.